فتحة للنبي، فتحة للنبي، يفتح عليك ربنا انت واخوه، لا يفتح عليك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا بختهم، يا بختهم في محمد. الله أكبر. نعم عليك أخي البروج، عليك يا مولانا. الله أكبر. عليك. الله أكبر. نعم يا أخي عليك، وقفت عليك يا شيخ. افتح عليك. هل اتاك؟ افتح عليك. بختهم عليك يا ابو علي. الله اكبر. كمان مرة كده لسه عليك. لو صلاة النبي عليك يا ابو علي. يا صلاة النبي يا ابو علي. الله اكبر. عم الحجر اقول لك كلمة واحدة، اللي عاوز يفنى ويتهنى فخلي بالنا ينوي الفتح. قارئ اخو قارئ ما تشوفها تعمل ايه؟ عارف دي تقالت لمين يا سيدنا؟ عارف الكلمة دي تقالت لمين ولا ما تعرفش؟ عارفها تقالت لمين يا سيدنا؟ سيدنا الشيخ اللي صلى الله عليه وسلم. ايوه يرفع عليك ايوه يا باشا عليك يا سيدي الله اكبر عليك يا عم الله اكبر يا حبيبي ربنا يخلي علي واشوفه بيض وعنده طول السنه يا رب محمد عليك يا الله يستعج محمد الله يستعج عليك يا سيدي صلاة النبي عليك يا ابو علي اروح اشوف علي بيضه يا رب لازم نيجي صبر يا دين رب اشوفه بيضه صاروخ الاصل دي مركز صاروخ دي اما ده الياباني يا كبدي الله عليك ربنا يفتح عليك يا رب عليك Thank you. محمد لسه عليك لسه عليك يا رب افتح لك الابواب يا رب اللهم صل على النبي وحدوا بيتي محمد كم مرة لسه عليك حلو حلو هم السلطان والسلع والصروف يعني لسه عليك كله بحرف الطف كله بحرف الطف بس عليك أولا سلطة يا حاج سلطة أولانية بس بسم الله يا محمد طروط دي طلع من طروط ما تنطى انت يعني بتنطى للمشايخ من الصبح ابن الشيخ محمد وسكت ما تنطى وعارف يقرا الله اكبر مش كده بس بيقرا ايه اسمه هو احسن جرا عارف ان هو بيقرا منفل بسم الله بس طلق خلال العظيم بقى لك اوعى ايه يا عمي وراك حاجة تاني ده مولانا عشان عايزين الناس عليك يا عم يا عم مصطفى مش كل نوم نوم ايه محمد هيجي نوم محمد الله يرضى عليك يا رب الله الله الله Allah النبي وحدوا يا رب هنعمل لكم فرصه ايه ساعه ساعه فين ايوه هو مين اللي ربنا قال على مجد كاسيب الشبراني الساعة 3 مش هتحقق عباد بس عليك اشرب وانبسط وَوَجَدَكَ ضَالًّا

النبي. صور يا ابو صلاح. صور انت خسروه تصوره. نعم يا حبيبي شوف شغلك. لسه بدري وهتتراجع في رئاسه الجمهوريه وانت هنا في مزرعه القران كلها. ريت عليك في مزرعه هنا القران ونور هنا هناك منور وزاره الجمهوريه وانت هنا منور مزرعه اداره الشرقيه كانت هنا مزرعه القران والنور. والسلام النهارده عامل ازاي انت الجوهر بتاع القراء يا فرات الناس من اللوحه لا تطلع مره واحده محمد خليها ابو تريكه. النبي هي ما تنفعش السلب اللي احنا بنحبه عارف تنفع ولا بعيد عنها Thank you. كله عايزين.